Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. هوريكوا شوية حاجات واللي أنا أقول عليه تعمله. هوريكوا شوية حاجات واللي أنا أقول عليه تعمله. Prenez. خد. خد. Donnez-moi les lunettes. اديني النظارة. اديني النظارة. Mettez le crayon sur l'enveloppe. حط القلم الرصاص على الظرف. حط القلم الرصاص على الظرف. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. اقلب الكوباية وخد المقص. اقلب الكوباية وخد المقص.